العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باسمكم جميعا نرحب في فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين حفظه الله ورعاه. والشيخ يعني سبق أن كان في زيارة هذه المنطقة يعني قبل أشهر، وجهود الشيخ يعني كما تعلمون معلومة. نسأل الله عز وجل أن يبارك بوقته وعلمه. وأحببنا في هذه الجلسة أن تكون كلمة من الشيخ لإخوانه الشباب يحثهم فيها على التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك شحذ لهممهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وكان من المقرر أن تكون يعني هذه الجلسة هي لقاء مفتوح مع الشيخ، فمن كان عنده سؤال أو استفسار فإنه يكتب في ورقة وبعد ذلك نعرضه على الشيخ بعد الكلمة بإذن الله تعالى. ونذكر الأخوة الحضور لأنه سيكون هناك إن شاء الله تعالى بعد الدرس عشاء، فمن كان عنده سؤال فإن الأوراق موجودة موزعة يكتبها ونعرضها بإذن الله تعالى على الشيخ. والآن نترك المجال للشيخ، نفع الله عز وجل بعلمه وأجزل له المثوبة. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأذكر حديث ثم أدور حول بعض معانيه، والحديث يحتاج منا في بيانه وضبطه إلى ساعة أو ساعتين، لكني سأقتصر على دقائق عشر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان في وفاة أبيه، فدعت بطيب فمست جارية عندها، ثم مست عارضيها، ثم قالت: والله ما لي في الطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش في وفاة أخيه، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت: ثم دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها فاشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا لا، مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن إحداكن كانت في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قيل لزينب: ما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ قالت: إن المرأة كانت في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حشفا في بيتها فمكثت حوله إذا خرجت إذا مضى الحول اصطدت بطائر أو دابة فقلما اصطدت بشيء إلا مات، ثم تخرج فترمي ببعرة ثم تفعل في نفسها بعد ذلك ما شاء. أنا خلصت الحديث. أقول بعض المعاني البسيطة. طبعا الشق الأول الأخ الكريم بيقول يعني في الاتباع والعمل، وهنا الاتباع والعمل هو بين حديثين في مسألة خاصة، في مسألة خاصة. والحديث لطافته إن فيه ثلاثة أربعة نساء، ثلاثة منهن زوجات للرسول عليه الصلاة والسلام، والرابعة اللي هي راوية الحديث زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي سلمة وبنت أخيه من الرضاع. فالحديث لو أردنا أن احنا نتكلم على الشخصيات اللي فيه يأخذ منا وقت طويل. لكن انظر، امرأة مات أبوها ودخل عليها النسوة فوضعت تطيبت أمامهم. تطيبت ليه؟ تعلمهن أن الحداد لا يمتد إلا على الزوج أربعة أشهر وعشر. هنا يا إخواني نسأل، ما هو الحداد؟ الحداد هو امتناع المرأة عن التجمل، امتناع المرأة عن التجمل. الحداد فيه أمر وفيه إذن. عارفين الفرق بالأمر والإذن؟ الأمر ما يلزم اتباعه وتحرم مخالفته، والإذن ما يؤذن في العمل به ولا تحرم مخالفته. أم حبيبة وأم وزينب بنت جحش كلاهما دعت بطيب فمست منه، ولم تذكر زينب أم بنت أبي سلمة إنها دخلت بعد ثلاث. ده بتقول مات أبوها فدخلت عليها، يعني ممكن تكون دخلت في نفس اليوم. مات أخوها فدخلت عليها، ممكن تكون دخلت في نفس اليوم. فدعت بطيب فمست منه، لأن الحداد إذن لا يزيد عن ثلاث. الحداد إذن لا يزيد عن ثلاث. واليوم يصور للناس إن الحداد على الأب يبقى سنة، وعلى الأخ تبقى الحزن العمر، والزوج قد لا تحد عليه. القسم الثاني من الحديث كلام أم سلمة، إن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي مات زوجها فاشتكت عينها، يعني ممكن تكون عيطت بكت عليه، بكت فعينها مرضت. قالت أفنكحلها؟ قال لا لا، مرتين أو ثلاثة. إن إحداكن كانت في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني تستمر في الحداد سنة، تستمر في الحداد سنة. هذا يدل لي إخواني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من بعده زوجات تربين في بيته، وأصحاب تربين من حوله، فكانوا يعملون بالشرع ولو خالف هوى النفس. تقول والله ما لي بالطيب من حاجة، دعت بطيب أمام النساء، دعت بطيب فمست منه، مات أخوها، مات أبوها، دعت بطيب فمست منه، ومع ذلك فيتقول والله ما لي بالطيب من حاجة لكني سمعت رسول. إذن فأين نحن من أهوائنا والشرع؟ ودي المسألة اللي أنا بتكلم فيها، أين نحن من أهوائنا والشرع؟ يعني الهوى اللي عندنا، والشرع له لله عز وجل في الشرع مقال، وأنا أهوى أمر معين. أين نحن؟ أين نحن من عاداتنا وأعرافنا وشرع ربنا؟ أين نحن من ذلك كله؟ أحبابنا الكرام، ينبغي أن يكون الشرع مقدم علينا على كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله فضيلة الشيخ ما نقدم، والآن يأتي إن شاء الله تعالى على الأسئلة المقدمة. يقول السائل: بعض الشباب الملتزم لا يحرص على حضور حلقات الذكر بحجة أنه مشغول، فما هي نصيحتكم له؟ إخواننا، في مسألة هامة، الإنسان لو أنه يعرف أنه ستوزن عليه الحسنات وتوزن عليه السيئات وإن المسألة جنة ونار، مش هيضيع أمر من أمور الطاعة. يعني كان بعض الدعاء بيقول لو إنه الحسنة عليها ثلث والسيئة عليها جلدة مثلا، كنت لا ترى الناس إلا في الحسن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طول ما ماشي يجي واحد يسأل عنوان يقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليه؟ لا يجد عنده من وقت، لأنه يريد أن يجمع، يريد أن يجمع. سبح 5000 تسبيحة هياخد 5 دنانير. إذن ستجد كل واحد بيجتهد في العمل الذي يعمله، فما بالكم والجنة غالية. الجنة غالية، يعني احنا مثلا ممكن تجد واحد ساكن في بيت واسع 5000 متر، لكن ده الجنة كما ذكرنا في المسجد اليوم: ألا إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة، ما فيهاش لا فتح ولا وصل، للمؤمن فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها في الجنة. طب شو كان ده؟ وأنا أعمل في دنياي في وقت قصير، زمن قصير، لألقى عند الله عز وجل. فعندما نقول شاب ملتزم وما بيحضرش مجالس العلم، طب مظهر الالتزام ايه؟ ما هو مظهر الالتزام إذن؟ إذن لابد أن يكون إخواني الالتزام، يعني أن نعمل بخلق الإسلام وأن نحرص على ما خلقنا له لا ما خلق لنا. فكل رب العزة خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، لكن خلقنا لعبادة، خلقنا لعبادة، فلا بد أن نتنبه للعمل بذلك. والله يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الشباب الملتزم عنده طاعات كثيرة، فيبدأ ذلك الشاب باحتقار بعض الناس سواء كانوا من ملتزمين أو عوام، ويتكلم عليهم: هذا يصلي وهذا مفرط وهذا كذا، وذلك لأنه رأى نفسه أنه أحسن من الناس، فما هو توجيهكم لهذا؟ باب المعاصي رؤية العمل، باب المعاصي رؤية العمل. فالذي يرى لنفسه عملا الشيطان يكبه على وجهه في المعاصي. يعني ايه رؤية عمل؟ يعني انا ما شاء الله عمل بصلي في الجماعة وبصوم 2 وخميس وبتصدق وحفظ قرآن وبأذكر الله عز وجل، كل من حسنات، استهين عندئذ بالمعصية وقولوا يعني المعصية دي فلان ده مفرط، هذه معصية، غيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه يا رسول الله ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم تكن فيه فقد ذهبت. أنت اغتبت أخاك وذكرته بما يكره، تقول: ويلي، من عندي حسنات، من عندي حسنات. هنا إخوة الإسلام الذي يتجرأ على المعصية فيقع فيها تكبه في جهنم، لكن اللي مطلوب من العبد أن يرى فضل الله عليه في العمل. انتوا اثنين إخوة، واحد بيصلي في المسجد باستمرار والتاني بيصلي البعض ويصلي البعض في بيته، نعمة الله على أيهما أتم؟ هل يصلي في المسجد؟ إذا من الذي يكون الشكر في حقه أوجب؟ مين؟ اللي بيصلي في المسجد، اللي بيصلي في المسجد. فإذا ألهم الشكر على نعمة الطاعة فإلهام الشكر على نعمة الطاعة نعمة تستحق إيه؟ الشكر. فإن شكر على نعمة الشكر يلزمه إيه؟ شكر. إذن يجد نفسه خاضع العنق لله عبودية، لله مش الخلق، خاضع العنق لله عبودية. فخضوع عنقه لعبادة الله رب العالمين ذلك أعظم الفضل الذي يناله عند الله. أعظم الفضل الذي يناله عند الله هو أن يبقى منكسر. فالذي لا يدع من لسانه الناس هذا يخشى أن يرد سائر العمل عليه، أن يرد سائر العمل عليه. هل يدري أنه سيكون يوم القيامة مفلس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم ولا متاع. قال المفلس من أمتي وأن يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، يعني اغتاب هذا، نم في حق هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هناك سارق من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنك تقول يا فلان الصلاة في الجماعة يا شيخ، لا ليس هناك شيء، لكن هذا أمر معروف، لا لينجو هو إنما لتنجو أنت، لأنجو أنا، أمر معروف وأنا عن المنكر حتى أنجو أنا. إذن فالذي يقع في أعراض الناس لا يستطيع أن يدري عمله الحسنات التي أداها تكفي هؤلاء أم لا تكفي، تكفي أنهم يأخذوها منه يوم القيامة ويصبح هو عار ومفلس أم لا تكفي. والله هذه بعض الأسئلة في الزكاة. يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت التي تربي أيتام لها وهي موظفة، وكذلك للأخ الموظف ولكن دخلهم قليل، وهل يجوز إخراج الزكاة؟ حق الفقير، حق الفقير، لكن أنا أريد أن أسأل، فإذا كان الأخ فقير والأخت فقيرة فيأخذ من الزكاة، لكن الذي أريد أن أسأله أنت عندما أجبرت على الإخراج قلت أختي، وعندما تكون في بحبوحة من الإخراج خلاص لا أختي ولا أبويا ولا أم ولا حد، لا أريد أن أعطي، لكن لما كنت مجبر في الزكاة فإن كنت تعطيهم من الصدقات من غير الزكاة زيد لك في أجرك عندما تعطيهم من الزكاة، لكن لما تأتي الزكاة ما انتش عايز تخرجها وعايز تجعلها صلة، يبقى أنت عندئذ لا تريد أن تطيع الله، إنما تريد أن تظهر بمظهر الوصال في الحق الذي أمرت به. والله أعلم. سؤال آخر له، يقول هل يجوز إخراج الزكاة على شكل ملابس وأغذية وليس ماما؟ صاحب الملابس اللي بيتجر في ملابس إن كان هذا هو المال الذي عنده والصنف اللي بيبيعه هذا يصلح للفقير يجوز أن يخرج منه. صاحب الطعام اللي بيتجر في الطعام إن كان هذا الطعام مما يحتاجه الفقير يجوز أن يخرج منه، لكن صاحب المال ما الذي يجعله ينتقل من النقدين إلى المال الآخر هذا إنما يكون في حق السفيه، في حق السفيه اللي أتولى أنا الإنفاق عليه بأن أنا أجيب له ما يحتاجه. فإن كان ذلك الفقير الذي تعطيه سفيها لا يحسن استخدام المال جاز لك أن تنظر في حاجته وتحول المال إلى ما ينفعه. أما إن كان رشيد يعرف ما ينفعه فلتعطه المال ولا تعطه بديلا عنه. والله يقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل دخول الحول بفترة كبيرة؟ يجوز تقديم المال تقديم الزكاة إن كانت هناك حاجة شديدة حولا كاملا، يجوز تقديمها حولا كاملا أو جزء من الحول إذا كان هناك حاجة شديدة لها. الله. السؤال يقول هل يجوز قول شاءت الأقدار؟ يعني الأولى أن تقول شاء الله عز وجل، لكن الأقدار هي أقدار الله عز وجل. السؤال يقول ثبت أن بعض الدجاج يذكى ذكاء غير شرعية، وقد نشر بيان عن أسماء بعض أنواع وأصناف هذا الدجاج. السؤال هل يطالب المسلم بسؤال المطاعم عن اسم الدجاج الموجود على وجه الإلزام أم أنه يأكل بدون سؤال؟ الحقيقة السؤال بني على قاعدة الأخ ذكرها أنها مسلمة وليست عندي بمسلمة، فالأخ الكريم من أين جاء بهذه القاعدة المسلمة؟ ثبت أن بعض الدجاج من أين جاء بها؟ خبر الثقات. خبر الثقات فين؟ في البلد هنا. يعني المجازة اتحاد معين. أيوه. لا طبعا الدجاج هذا يذبح الخارج. يذبح الخارج. وهل عليه شهادة انه مزكى ولا ليس عليه شهادة؟ في صورة شهادة. لا عليه شهادة انه مزكى ولا ليس عليه؟ نعم. عليه شهادة انه مزكى. طيب ما الذي سوغ له الطعن في هذه الشهادة؟ سأل يا اخواني نحن لا نوزع الطعون هكذا، انما علينا إذا وجدت شهادة أن نستوثق إذا أردنا، لكن لا نستطيع أن نمنع أحدا أكل من طعام من ذبيحة كتب عليها أو شهد عليها بأنها مزكاة. الشريعة خاصة الذين يشهدون عليها من أهل الفضل والخير وليسوا من يعني مما يجوز لنا أن نوزع الاتهامات عليه. يا إخواني أنا لا أحب أن يكون كل واحد يأتي ويقول مثلا ده شفنا كرتون السمك مكتوب عليها مذبوح على شارع السمك. إحنا برضو عندنا في مصر اللي بيتباع مال الجبنة بيحطوها في علبة مكتوب عليها سمنة السلطان، لأن العلبة كانت علبة سمنة السلطان قبل كده وبتاع جبنة حباها جبنة ومهيش سمنة ومعروف. فالمسائل لا يجوز إن إحنا، وبعدين يقول ثبت ده انت نقلت لي خبر انت متيقن منه، يعني معنى هذا انك انت مثلا زرت بعض المجازر ورأيت فيها ذلك، لكن بنسمع الكلام وبننشره. امر اخواني ان الذي ينقل مثل هذا الكلام لابد ان يكون متثبت منه تثبت كامل. انت مش عايز تاكل تاكلش لا تاكل، لكن لا يجوز لك أن تمنع الآخرين من شيء عليه شهادة أنه مذبوح على الشريعة. تمتنع أن الأكل هذا أمر هين، أمر يسير، لكن أن تفتي الآخرين. يعني إخواني مثل هذه المسائل بتبقى عجيبة، يعني رأيت سؤال أنا بعتبر أن سؤال مقدم للجنة الدائمة في السعودية، رأيت أن سائله قد فجر في السؤال بيقول معلوم عندنا في مصر أن الفجر يؤذن له قبل وقته الصحيح 20 دقيقة. معلوم عندنا في مصر؟ جبت معلوم من عندي؟ من أين جئت به؟ ويسأل السؤال وطبعا اللجنة حتجيبه ويقول معلوم، يبنوا على سؤاله الذي استيقظ. فالسائل هنا بيقول ثبت ولو ناقشناه في كلمة ثبت هذه المسألة هتطلع لا ثبت ولا قصر. في ناس راحوا في برا ولقوا ان الاتجاه الفرنسي قالت يعني ان طلع كلين اتكسر لهم هذا ان ما يمتحونها صح صح مو ذلك. يعني انا زرت متجر كم متجر ابقار في هولندا وزرت وشفت كل المراحل يعني ابتدينا بالتعليم ومشينا معه بالتدرج الى وقت الذبح ورأيت الذابح ورجل مغربي ومسلم وبيذبح والدم بينزف والبهيمة بترفص رغم انهم بيضربوه بالرصاص بيسقط على الارض مجرد الرصاص بجوخ ثم يذبح ثم تجده يعني بيرفص ترخيص كامل ما زال حيا بعد الذبح. فينبغي يا اخواني ان احنا نتثبت من هذه الامور ولا نسارع بالنقل في هذا. هذه مسألة الحقيقة بتحدث كثيرا من اخواني. نتثبت من هذه المسائل ولا نقول بناء على التشكيكات الموجودة. يعني اخوة ذهبوا من هم وذهبوا فين وفي اي مكان. يعني انا كنت جالس مع شاب مصري من هولندا وقلت له يا شيخ الكلمة تذبح على الشرائع الاسلامية هذه بياخدوها من مركز الاسلام وبتقليها شيخ. يعني انت تطعن في ضمائر اخوانك القائمين على المراكز الاسلامية بهذه البساطة. ان كان عندك شك في شيء معين ارسلوا الينا واحنا نروح ونسأل ونبحث ونرسل اليك لكن يا اخواني لا يجوز ان نوزع الشكوك هكذا. انما علينا ان نستوثق الله. نعم يعني انا وانا جاي الى الكويت هنا ركبت مع احد الاخوة الدعاة المعروفين وتحدثت معه احنا في الطائرة بقول انت بتعمل ايه في الاكل الطائرة. فقال والله انا عشت 17 سنة في امريكا وترددت على المجازر الموجودة في اوروبا وجدت كذا وكذا وكذا وكذا حتى اطمأنت نفسي وانا اكل. طبعا انا هو اطمأنت نفسه بياكل انا اطمأنتش نفسي بكلش لكن لا انهى احد عن الاكل. يعني هو كان وانا مكلتش هو زار ومطمئن نفسه فبياكل. انا لم تطمئن نفسي لكن لا انهى احد ان ياكل. لكن المطلوب هذا الكلام نحسن نحاسب عليه. اما ان انا اترك الاكل او اكل فهذه مسألة بترجع لي انا شخصيا. لكن مسألة القرائن زي ايه القرائن مثل فقال رحمة الله هي لها فقال الولد هذه المرأة رحمة الله فقال القرينة في أمرنا هنا ايه لازم تكون القرينة من القرينة واضحة. طب ما هو اصلا يعني قرأت في مجلة البحوث الإسلامي العدد الثالث او الرابع من الاعداد الاولى لها بحثا مطولا في موضوع الذبائح وعن الناس راحوا وتكلموا وذهبوا والبحث يعني وان كان لم يضع كلاما جازما لكن الاميل الى ان الزكاة هي الغالبة على هذا الامر. انا ما اقول انا بقول لك ان انا يعني انا مثلا لما اجد لحم في مثل هذا ما خلاص انا يعني اجتنب وما اكلش منه لكن امنع غيري او احرمه على غيري او اقول انه حرام هذه مسائل ينبغي ان نتورع فيها. هناك فرق بانك انت ما تاكلش انك انت تعافر انك انت لا تطمئن نفسك اليه وبين ان تدعو الناس إلى أنه حرام لا تأكل منه. لكن القرائن يعني المسلمين دلوقتي موجودين في كل مكان في الدنيا. ابعث الى مركز مراكز الإسلامية وقول له المجازر الموجودة في البلد اللي بيستورد منه. ابعث الى المراكز الإسلامية واجعلهم يذهبوا ينظروا ويكتبوا ويرسلوا لكم تقارير. الاخوة عندنا في اتحاد الجمعيات سافروا في حوالي 6 او 7 وراحوا المكان اللي في المجازر هذا وهم اللي شافوا بعيونهم معهم شباب التلميذ وصوروا انه بعض المراحل حتى تعطي ذكاء يعني شهاده انه مجموعه الاساميه من غير ما اصلح خالد المهدوين يعني تعطي شهادات وتوقف عندنا لمده سنه دجاج معين تدخل فيه وزاره الشؤون وزير الشؤون ورد غصب عن الجمعيات ولا وقف عن الجمعيات دجاج معين. عندما يأتي الشك محددا يبقى نقول الله يا أخوانا دي هذا يشك فيه، لكن لا يجوز ان احنا نلقي الكلام هكذا على عواهنه. المراكز الإسلامية فيها ناس من أهل الورع وأهل الدين ويكلفون بأشياء يعطونها، لكن السائل ده سأل مين؟ سأل واحد لا يدري. طب ما يسأل مدراء المراكز الإسلامية زي كيف لا تدري؟ زي انك انت رجل مسلم وانك انت كذا ولا تدري وبتعطي هذا الكلام؟ يعني مسألة مدار الكل مدار الكل عينوا دجاج معين دجاج معين ان هذا ترى موضوع على الإسلامية لان احنا نتجه لان احنا وسألنا بعض المراكز اللي كانت تقش هذا يعني بعض الدجاج يجيبون بعض الرافض عن جميع. نعم طبعا ما عليهم يعني حطت نشرة وضفت لمدة سنة تقريبا وجاء وزير الشؤون عندنا بالغصب مجلس الجمعيات مرة ثانية في دعوة بقرار حل المجلس الحل المعين هذا يعني الحقيقة يا اخواني مسائل التشكيك ونشر التشكيك على الناس هذا امر لا يوافق الشرع، لكن ان كان فيه جهات معينة معروفة ناس بأعيانهم معروفين أهل الثقة تكلموا ينشر هذا الكلام على الناس. لكن المسائل التشكيك إخواننا بيسارعوا فيها مصارعات عجيبة مصارعات عجيبة، والأخ يكتب كده ثبت كذا وهو ما يعرف لو سئل عن ثبت كيف ثبت هذا. مسائل ينبغي أن يؤخذ فيها أنت ستسأل عن هذا أمام الله عز وجل فأعد الجواب لذلك السؤال. نصدنا بالذكاء للطلاق. يقول السائل يسأل عن والده يقول إنه يهذي ساعة ويفيق ساعة أي أنه غير مكتمل العقل، ثم منذ يومين دخل على والدتي وقال لها أنت طالق من هذا اليوم، فهي تسأل عن الكشف عليه وكذلك تقول هل هذا الطلاق واقع وهل له أن يطأها؟ إن كان الرجل كما ذكرت أنه غير مكتمل العقل وبيهذي فلا لا طلاق في إغلاق، هذا مغلق عليه فليس له طلاق. الله السؤال الأخير يقول السائل نجم الشيخ الحث على حث الشباب على الحرص على طلب العلم خاصة أننا لاحظنا فتور الفترة الأخيرة. هذه مسألة يا أخوان مسألة طلب العلم من مسائل هامة. طلب العلم لابد أن يكون بترتيبه حفظ القرآن وتدارس لغة العرب تعرف على لغة القرآن والتعلم من السنة وأن يتعلم الأمر الذي يتصدى به حتى ينجو بين الله عز وجل، لأن الأصل ألا يعمل العبد إلا بعلم صحيح، والعلم الصحيح في القرآن والسنة. ونريد يا إخواني أن يكون كل يوم المسلم يتقدم في العلم، المسلم يتقدم في العلم يرى أن هناك من مسائل العلم ما يزداد فيها يوما بعد يوم، وأهم علم ينبغي أن تتعلمه كتاب الله الذي أنزله إليه كتاب الله، فلا بد أن نجلس نقرأ من كتب التفسير ونتعلم من أقوال أهل العلم فيه سنة النبوية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.